مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. وفقرتنا الأولى هي نافذة من طرطوس، وضيف نافذة من طرطوس لهذا اليوم المهندس الأستاذ علي رستم، مدير الخدمات الفنية في المحافظة، لنتعرف من خلاله على واقع العمل في مديرية الخدمات الفنية وخططها خلال هذا العام ونسبة التنفيذ. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. بداية تحية لمستمعينا في كل سوريا الحبيبة، والرحمة لأرواح جميع شهدائنا الأبطال، وإن شاء الله الشفاء العاجل والسريع لجرحانا والعودة الآمنة وأيضا السريعة للمفقوديننا. آمين يا رب. أستاذ يعني علي، اليوم خلال النصف الأول من هذا العام أو من بداية العام حتى تاريخه، بدنا نتعرف من خلالك على خطة مديرية الخدمات الفنية في مختلف المجالات، في مجال المدارس، في مجال المخططات الطبوغرافية، المخططات التنظيمية، أيضا في مجال وهو الأهم في مجال الطرق ونسب التنفيذ. بداية نبدأ بمجال الطرق، خطة مديرية الخدمات الفنية لهذا العام في مجال الطرق، وقديش المبالغ المرصودة للطرق في محافظة طرطوس لهذا العام؟ نحن موضوع العمل الخدمات الفنية مثل ما ذكرت نحن يقسم إلى 4 أقسام، هو موضوع المدارس والطرق والمخطط التنظيمي، وإضافة إلى من ناحية المالية هو موضوع النفايات الصلبية. نعم، هيدا جديد. لا هو قديم، هو بس أحدث له دائرة خاصة، بس ولكن ماليا هو ضمن موازنة مديرية الخدمات الفنية. نعم. بالنسبة لموضوع الطرق، نحن المرصد عندنا للعام الحالي 2018 هو حدود 760 مليون ليرة سوري موزع على عدة بنود. أهم بند نحن منها هو موضوع تأهيل الطرق المحلية. نعم. وهو الموضوع الحساس، أن نحن في محافظة طرطوس لدينا شبكة ما بين طرق محلية وزراعية تتجاوز 3500 كيلومتر، وهو رقم ضخم جدا. نعم. ونحن منذ عام 2012 ظروف الأزمة التي حدثت وقلت الاعتمادات، اقتصرت خطة مديرية الخدمات الفنية على بدء الاعتمادات المتوفرة على أعمال الصيانة فقط. والصيانة في حدودها كمان مختصرة. أديتوا الشبكة الطرقية. الشبكة الطرقية محلية وزراعية بحدود 3500 كيلومتر. نعم. يعني هو رقم ضخم جدا جدا. توقفت الإساءات منذ عام 2012 حتى العام الماضي 2017 بنهايته بمكرمة من الوزارة. ولجنة متابعة وزارية تم رصد 800 مليون ليرة سورية لإكساء الطرق المحلية في المحافظة، وتم توزيعها على مناطق المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية والشعب الحزبية، ونفذت في أغلبها بشكل كامل، وهي أعطت انعكاس وانطباع رائع جدا جدا حيث أنه تحسين واقع الشبكة الطرقية. العام هذا نحن بالصيانة اشتغلنا ونسبة إنجازنا تتجاوز حاليا هي 50%. انفاقنا كمان وصلنا على انفاق تأهيل الطرق بحدود 90%، وطلبنا إضافة اعتمادات لصالح المحافظة، وتم موافقة ولو جزئيا. نعم. تم موافقة جزئيا، نحن ما كانت قد الطموح، نحن طلبنا بحدود 600 مليون ليرة، تم تخصيصنا ب 100 مليون ليرة. نشكر الحكومة والمجتمع، هذه الظروف هي اللي تحكمنا نحن، والحمد لله الأمور بخير، وإن شاء الله نخلص خطة الصيانة له العام هذا بشكل جيد جدا. نحن بعد 8 سنوات من الأزمة، ولا زالت طرقاتنا فينا نقول عنها مقبولة إلى حد ما، مقبولة أو جيدة. هاي فيما يخص موضوع الطرق. كمان أيضا عندنا إحنا في موضوع إنشاء الطرق، السنة كانت متوقفة سابقا، ولكن العام هذا تم دراسة طريقين إني واردين بالخطة من 2005، من خطة 5 التاسعة أو العاشرة. أن عندنا طريقين، خط جديد الصفصافي. نعم. وعندنا طريق القطموس السعداني. نعم. قيد التعاقد، نحن حاليا قيد انهاء الدراسات وقيد التعاقد، وإن شاء الله راح يتم المباشرة فيهم بشكل سريع إن شاء الله. يبقى عندنا موضوع هو موضوع الطرق الزراعية، وهذا يلقى مطالبات كثير من الأهالي. نعم. والمواطنين كثير ما بنشوف يعني الناس اللي عم تطالب، هذا موضوع عم نطالب فيه. ونحن امبارح الاسبوع الماضي يوم 3 الماضي كان عندنا مناقشه الخطه بالوزاره، ونحن طلبنا بحدود 750 مليون ليره سوريه بشكل اولي بالوزاره. تم رصد ان ما يعادل نصف هذا المبلغ، وبكره يوم الخميس القادم نحن عندنا مناقشه بوزاره الماليه، ان شاء الله فينا نحافظ ونزيد هالمبلغ هذا بشكل جيد. هلا بالنسبه للطرق، اذا تم رصد اعتماد للطرق الزراعيه، راح يتم اعداد خطه للاولويات بالتنسيق مع الفعاليات المعنيه ورفاقنا بالشعب الحزبيه، حسب الأولويات بنحط خطة وبننفذ بناء عليها. تم تنفيذ شق طرق زراعية خلال توقفت شق الطرق. نحن حنا حاليا أولويتنا هي الحفاظ على الشبكة القائمة وليس إضافة شيء جديد. نحن حتى نحافظ على الشبكة القائمة يلزمنا اعتمادات هائلة جدا. نعم. مقلي أنا بحدود 3500 كيلومتر، نحن إذا اعتمدنا الكيلومتر كلفته الحالية فقط إكساء بحدود 15 مليون ليرة سورية. نعم. يعني الحكي يعكس أرقام لموازنات قادمة. صحيح. لذلك نحن يتم حسب الاعتماد وضع الأولويات بالتنسيق مع الجهات المعنية والمباشرة بها. نعم. يضاف لنا نحن موضوع من خلال الأزمة يضيف لنا ملفين ضخمين جدا، هني موضوع طرقات ذوي الشهداء وطرقات الجرحى. نحن كمديرية خدمات فنية وتوجيه مباشر من السيد المحافظ ورفاقنا بالفرع الحزب، نحن نقوم بتثبيت كافة طرقات الجرحى الشلل الرباعي أو النصف السفلي أو النظر الكامل. متوقع مستوى المحافظة ما عاد عندنا هيك حالات. حاليا تم التوجيه بالتثبيت طرقات الجرحى اللي بتر الطرف سفلي كامل، ورح نباشر فيه نحن بشكل قريب. نعم. بالتنسيق كمان مع دائرة الجرحى في المحافظة وتوجيه مباشر من السيد المحافظ. نعم. أيضا طرقات ذوي الشهداء نحن بال2014 حطينا خطة ونفذناها بحدود 60 كيلومتر، ولكن بعد منا ونظرا لزيادة أعداد الشهداء تم توقيفها، لأنه أنا ما في ندخل بضيعة وزفت عند شهيد وترك شهيد. يا أما فينا نزفت ضيعة ونترك ضيعة. صحيح. لذلك كان في مبادرة من مجلس محافظة طرطوس. نعم. كان يوم تم مرصود بحدود 180 مليون ليرة سورية، وهو رقم بسيط جدا بالنسبة للحاجة للطرقات ذوي الشهداء. وتم مباشرة بدرسنا نحن خدمات فنية مدرسة لصالح مجلس محافظة وذوي الشهداء. نعم. يعود ريعة جزء منها لذوي الشهداء. صحيح. وتم المباشرة حاليا فيها وهي تقع في حي الطليعة، وإن شاء الله تمت المباشرة فيها وبشكل جيد تعهد الإنشاءات العسكرية. نعم. كمان السيد محافظ بالفترة الماضية كان عند اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط وتم رصد مبلغ 500 مليون ليرة لصالح طرقات ذوي الشهداء كخطوة أولى. نعم. تم الاجتماع والتنسيق نحن والجهات المعنية بهالموضوع هذا بوضع أولويات. طبعا نحن ما فينا ندخل 20 متر هون 30 متر هون، لذلك كان الرأي أنه نحن ناخد بكل مثلا بالضيعة قدمت شهداء ناخد حارة أو طريق أكثر حارة متخربة أو أكثر طريق متخرب هو باسم ذوي الشهداء، لأن هاي الإمكانية ونحن حالا صرنا مضغوطين بالوقت كمان. صحيح. لأنه صار ما بقى عندنا فترة صغيرة للتنفيذ. صحيح. لذلك هذا مشان نحرص أنه ننفق وننفذ هالموضوع هذا كانت الخطة، وبتوقع هذه هي خطة جيدة وراح تلاقي إن شاء الله قبول. إن شاء الله. قبول جيد جدا. بالنسبة لخطتكم في مجال المخططات الطبوغرافية؟ بالنسبة للمخطط الطبوغرافي نحن عندنا مباشرة في تجمعات كبيرة جدا المسح الطبوغرافي، عندنا خطة بحدود 10 تجمعات على الموازنة الاستثمارية. نعم. قيد الانتهاء تقريبا، يعني تم المباشرة فيه كمرحلة أولى، هي عبارة عن مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. تم المباشرة مرحلة أولى قسم من انتهى وقسم الثاني قيد الانتهاء. وفي عنا خطة نحن هذه طلبت أنا اعتماد عليها، هي من 2017 خطة مسح، ولكن لم يتم تأميل اعتماد لها رغم طرحنا إلى عدة مرات وفي كتب مراسلات عديدة. نعم. بالموازنة الأخيرة بالطلب الأخير يوم زول استاذ الوزير علي حمود رئيس لجنة المتابعة، ونوجه له الشكر والتحية والتقدير لكل ما يقدم في طرطوس من خلال لجنة المتابعة الوزارية، تم وعدنا أنه راح يتم رصد الاعتماد هذا. هذا عبارة عن مشروع فيه بحدود 20 تجمع. حلو. 20 تجمع يعني يخدم كافة تقريبا مناطق المحافظة. نعم. طبعا هو شو معنى المسح الطبوغرافي؟ المخطط الطبوغرافي هو المرحلة الأولى من المخطط التنظيمي. طبعا المخطط التنظيمي بس يصير هو الحضارة للبلدية أو أكيد. للواقع المعني. وفي عندنا كمان 5 مخططات على الموازنة الاستثمارية الجديدة كمان قيد المباشرة، وإن شاء الله قريبا عندنا يعني حسب ما يتأمل اعتماد نحن جاهزين للتجمعات مدروسة ومحطوط حدود المسح، وإن شاء الله ما منقصر بهيك موضوع. عندنا الوضع الثاني هو موضوع المخطط التنظيمية. نعم. طبعا نحن بس نخلص قبل ما ندخل بالمخطط التنظيمي خلينا نتوقف مع فاصل صغير ونرجع منكم. يلا. Like مستمعينا الأعزاء، أجدد ترحيب بكم وبضيفي المهندس علي رسم مدير الخدمات الفنية في طرطوس. وكنا قبل الفاصل يعني عم نحكي عن المخططات التنظيمية في محافظة طرطوس وخطتكم في هذا المجال. طبعا احنا مثل ما سبق وهي الأساس يعني المخططات التنظيمية. نحن مثل ما سبق حكينا مشان موضوع المسح الطبوغرافي، نحن بس ينتهي المسح الطبوغرافي يحال لنا مشان إعداد المخططات التنظيمية. نعم. نحن حاليا مباشرين بعنا بأكتب حدود حوالي 25 مخطط تنظيمي يتم العمل عليها. نعم. منها ما هو إنجاز، تزيد عن 10 مخططات إنجاز وهي قيد التصديق في الوزارة بمراحل الأخيرة، وما تبقى إن شاء الله خلال هذا العام راح الخطة القادمة هي كل شيء، كل ما ينتهي منه المسح الطبوغرافي أصبح لدينا خطة. نعم. يعني بعدود بتوقع من هلا العام القادم عندنا ما يزيد على 20 مخطط تنظيمي سيتم المباشرة به بالعام القادم. نعم. يعني هذا رقم كيس، والحكي هذا نحن ينعكس علينا على البلديات، على أداء البلديات، صحيح، على تنظيم البلديات، ينعكس بشكل كتير جيد على المحافظة، إيجابي جدا جدا على المحافظة. جدا على المحافظة وعلى البلديات والعمل في البلدية والتنظيم والرؤية الرؤية. أدي نسبة تنفيذكم بالمخطط التنظيمي؟ نحن هلا تزيد عن 50-60%. 60%. نحن مع بداية العام إن شاء الله بيكون 100% أو أكثر، لأن كل شيء منها منتهي مثل ما ذكرنا. مسح الطبوغرافي راح نباشر فيه مباشرة. نعم. يعني ما بننتظر مثلا حتى أنه تقلب العام أو شيء، نحن راح نباشر بشكل مباشر، يعني عمل متلاحق بشكل دائم. نعم. نأتي إلى الجانب الأهم بعملكم وهو عمل بمجال المدارس، تأهيل المدارس، إنشاء مدارس، إقامة مدارس. يعني خطتكم بهذا المجال وأدي نسبة التنفيذ، وبالتالي أدي عدد المدارس اللي هي راح يتم صيانتها أو المدارس اللي راح يتم. طبعا احنا موضوع الأبنية المدرسية نحن موضوعنا عند بنقسم لثلاث أقسام، هو التأهيل الأبنية التعليم. نعم. والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. صحيح. موضوع صيانة المدارس هو اختصاص مديرية التربية. نعم. صيانة البسيطة. صيانة بسيطة. اختصاص مديرية التربية. أما نحن يشمل موضوع تأهيل الأبنية، تأهيل الأبنية بناء كامل بشكل كامل، يعني ترميم أحيانا إضافة قاعات أو نكتفي بالترميم بشكل كامل فقط. التعليم الأساسي هو مدارس جديدة للمرحلة الأولى، وعندنا التعليم الثانوي. نعم. التعليم الثانوي إحنا كان أيام زمان تكون عندنا بالخطة بحدود 50 مدرسة، أما ظروف الأزمة وقلة الاعتمادات وارتفاع الأسعار الكبير جدا جدا أدى إلى الاختصار حاليا، يعني إحنا ما فينا نباشر من أكثر 3 مدارس أو 4 مدارس في العام الواحد. نعم. إحنا هالعام هذا نازلين بحدود 7-8 مدارس انتهت حاليا وهي قيد التصفية، وإن شاء الله في عندنا كمان بحدود مثل هي، طبعا كلاتها من أعوام سابقة هي بس تنتهي الأعوام هي، وراح يتم المباشرة مثلا على موضوع تأهيل التعليم. عندنا 5 مدارس راح إن شاء الله راح يتم المباشرة فيها. نعم. يعني بشكل 5 مدارس نحن ترتب حسب الأولويات. نعم. حسب الاعتمادات، يعني شو تطلع كل مدرسة مباشرة بالمرحلة اللي بعد. نعم. المدرسة اللي بعدها. بعد. لأنه بناء على تعليمات هي التخطيط الدولي ما فينا مباشر مدرسة وإذا ما الاعتماد. صح. وإذا ما خلصت المدرسة. نحن تجاوزا كمدير خدمات الفنية نقوم بتجهيز الدراسات حتى يتوفر الاعتماد، يعني ما بنوقف. يعني أنا شو بعطون اعتماد دراساتي أنا جاهزة عندي بشكل كامل. نعم. بس رح أدرك مثلا إحنا موضوع عندنا مدرسة صالة رياضية للتعليم الأساسي. نعم. 3 سنوات فيها بس لأنه كمان كلفتها هي بحدود 396 مليون ليرة سورية، وهي مدرسة ضرورية مهمة جدا وهي قيد التصديق حاليا بوزارة الإدارة المحلية. نعم. إن شاء الله رح تتصدق بالفترة القادمة ويتم المباشرة فيها. حلو. عندنا مدرسة كمان ضخمة هي مدرسة دوير الشيخ سعد. صحيح. غير اللي تتنفس حاليا، هي مدرسة جديدة رح تتم مباشرة فيها حاليا. غير المدارس موجودة فيها. غير المدارس. هذا رح مباشرة فيه العام هذا. نعم. بعد كمان بحدود 256 مليون. سنوية ولا تعليم؟ لا تعليم أساسي. تعليم أساسي. وفي عندنا كمان توسع لمدرسة رأس الشغل إضافة طابق إضافي كمان. كان بحدود 80 مليون ليرة سورية. عندنا مدرسة بالمنطار سنوية تم المباشرة فيها وأنجزت مراحل جيدة فيها. عندنا مجموعة مدارس، يعني عندنا هلا بحدود ما يقارب بحدود 30-40 مدرسة ما هي مباشر فيه. وسيتم المباشرة طبعا احنا ناخذ اولويات المدارس من رتبة عنا حسب البدن المباشر فيه، هي بالتنسيق مع مدير التربية حسب الحاجة وحسب الضرورة عند. نعم. حسب المناطق وال خططنا احنا مرصد لها في هذا العام بحدود 566 مليون ليرة سورية. نعم. انفق منها حاليا بحدود 175 مليون طبعا انفق هو التمويل اللي اجانا. صحيح. قد يتساءل احد المستمعين ليش الانفاق بس 175؟ 175 هو التمويل اللي وصلنا حتى هلا منفق، وعندنا كشوف في تزيد عن 75 مليون ليره سوري بانتظار وصول التمويل. والحقي شوي نحن مع نقص التمويل احيانا يتم معالجته ما بين مديرية التخطيط وهيئة التخطيط الدولي والوزاره بالتنسيق مع وزاره الماليه. نعم. هذا فيما يتعلق ب موضوع طيب المدارس. فيما يتعلق بالتعاون السكني شو معنا التعاون السكني غير تابع لنا ولا ليس كان لنا؟ تابع قبل ما كان تابع لا سابقا كان يوجد في مديرية الخدمات الفنية قسم للتعاون السكني نعم. ولكن صار استقل الحكي من أكثر من 10 سنوات نعم. صار مستقل لحاله تابع وزارة الإسكان نحن ما عاد لنا على أي علاقة فيه. هو كان قسم تابع وزارة الإسكان ولكن ضمن الخدمات الفنية هلا انفصل وبقى تابع صار تابع له لوحده ما عندنا فيه أي شيء نهائيا نعم. طيب بالنسبة هلا في كثير من نلاحظ بكثير مشاريع مثلا للهاتف أو للمياه يتم تخريب الطرقات طيب ليش ما بيكون هناك تعاون بين كل الجهات الجهات الدولة عندما ينفذ أي مشروع حتى ما مثلا اليوم زفتنا طريق أو زبطنا طريق بعد شهر منلاقي إنه مثلا الكهرباء عم بيشتغلوا حفروا بالطريق تبعون الهاتف عم بيشتغلوا عم بيحفروا بالطريق بتحس الطريق دائما محفر دائما. نحن توجيهات السيد المحافظ وتم إحداث مكتب تنسيق نعم يعني هذا كتير مهم على مستوى المحافظة هو ضروري جدا جدا جدا, جداً, صحيح. جداً. ولكن ظروف الأزمة نحن خططنا سنوية وحالية أنا ما في هلق تعليمات جديدة ما بتصدق إضبارة أي مشروع إلا ما يكون في محضر تنسيق مع كافة الجهات المعنية مع الكهرباء مع الهاتف مع الصرف الصحي مع بشكل كامل يوضع ويلتزم بما ورد بمحضر التنسيق بشكل كامل تحت طائلة اتخاذ كافة الإجراءات بحق المقصر نعم. ولكن طبعا أنا العام هذا نفذت العام القادم لدينا خطة حسب الإمكانيات متمسكرة إحنا حسب الإمكانيات اللي توضع لدينا أنا هالعام هذا زفت الطريق قد يكون في خطة العام القادم للصرف الصحي له مشروع هو صحي أو توضع خطة بهون صحي نحن يتم أخذ كافة الاحتياطات بأنه نحفر قدر الإمكان خارج طبقة المجبول الزفتي لأنه متى ما حفرنا ضمن المجبول الزفتي صارت أولا ما بقى فينا نرجعه بصعوبة بقى يرجع إلى صحيح. ما كان عليه والنقطة الثانية كلفة كبيرة للمجبول الزفتي لذلك يتم أول شيء نكتب أنه الحفر قدر الإمكان خارج المجبول الزفتي. طيب ليش ما بيصير تنسيق كامل يعني قبل ما يصير يتم التنسيق ولكن تنسيق لسنة أو لسنتين وبعدين ما فيها الاعتمادات اللي تحطي رؤية استراتيجية أو أنك تحفري خنادق مثلا نعمل خنادق بتونية للتمديدات أو الأشياء طبعا هذا مكلف جدا وإن شاء الله نوصل له في مراحل قادمة ولكن نحن نتكلم حاليا نحن لا تصدق أي أدبارة إذا ما فيها محضر تنسيق مع كافة الجهات وكل واحد مسؤول عن اللي بيكتبوا فيه إذا قلت أنا ما عندي شغل بهالطريق هذا خلاص انتهى ما بقى أسمح له نهائيا يجي مهما كان ظروفه ما بقى أسمح له نعم. يعني حصلت عندنا مشكلة العام هذا في جلية العام الماضي زفتنا بنهاية العام الماضي زفتنا طريق صار عندنا المشروع وبدنا نحفر صرف صحي نعم. نحن اضطرينا نوقفهم بشكل كامل ولا سمحنا لهم بهالموضوع نعم. لذلك التنسيق يتم ولكن ضمن اطار صغير ما انه هو المشروع الاستراتيجي ولكن نطمح اليه ان شاء الله في الظروف القادمه تكون طيب. الاعتمادات مبين الخطط الخمسيه اذا رجعنا الخطط الخمسيه هالحكي هذا يتم تطبيقه بشكل كامل. طيب استاذ يعني بيتميز الساحل السوري بهات المطري جيد الى حد ما وغزير يعني في بعض الاحيان ودائما هذا خير للبلد لكن احيانا نعم. بيؤدي الى تخريب طرقات الى انهدامات وكان في هذا الشتاء كان في كثير عدد من انهدامات الطرقات. نحن العام هذا شهد طرطوس بتوقع احداث ما شهدتها معه لعشرات السنين الماضيه والفتره اللي صار بشهر الايار يمكن الفيضانات اللي صارت اضرار ضخمه جدا جدا نعم. هي كانت متركزه عندنا منطقه دبير الاسلام بيت الوادي اللي صار بايار الشتاء اللي صار بايار ما صار بكانو ولا صار بعشرات السنين لحتى الناس الختياريه حكوا نعم. الحكي هذا اضرار كبيره جدا نحن صدينا والموضوع خلال يعني برغم من فداحه الاضرار يعني خلال يومين كنا تقريبا فاتحين طرقات ومعالجينا ومرجعين القسم منا كبير منا وقام السيد المحافظ بجولة على المناطق كلها وطلع على الأضرار وشاف المعالجات كلها وكانت جيدة هذا فيما يتعلق فيه وتم تشكيل لجان على مستوى المناطق كلها كل لجنة حصرت الأضرار ضمن كل منطقة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية نعم. تم حصر الأضرار وتصويرها ورفقها وإرسالها إلى رئاسة الوزراء وبتوقع كان الكلفة الإجمالية بحدود 4 مليار وشوي كلفة أضرار طبعا أضرار هائلة جدا يعني طريق بيت الوادي كان أنا مكلف فيه صحيح. طلعت له هنيك يا طريق متضرر بشكل كبير جدا يعني وصل لمرحلة الانتهاء بده معالجة من جديد بشكل كامل يعني كأنك عم تعمل الجبل بده معالجة أصعب معالجة بتعرف هون في عنا صارت أعمل قاشط وعمل إضافي زيادة صحيح. عن الموضوع والمعالجة بدنا الجدران السنادية وبدأ أعمل يعني كانت كلفة المتوقعة لإعادة الطريق بحدود 400 مليون ليرة سوري 380 مليون ليرة سوري بالضبط نعم. حتى إعادة تأهيل هذا بالنسبة لطريق بيت الوادي وهو طريق سياحي وطريق رائع جدا اللي طالع له بيعرفوا أنه صحيح. طريق سياحي من الدرجة الأولى مميزة جدا صحيح. ولكن هالظرف هذا والأمطار اللي صارت واللي بيقول الناس اللي هونيك من 40-50 سنة ما شافوا الموضوع هذا ولكن الحمد لله مرقت مرقد على خير. مرقد على خير يعني أضرار بشرية. هذا الموضوع المهم إنه ما صار في أضرار بشرية, ما صار في هذا الموضوع. ومناطق أخرى أيضا كانت. تم معالجتها بالعنينيزي طريق بحدود 3 كيلومتر انردم بحدود بحدود المتر. نعم. ردم بحدود المتر تم معالجته خلال يومين ثلاثة, كنا فاتحين ومعالجين الموضوع اللي ممكن معالجته. طبعا هو تعزيز الطرقات, أما إعادة تأسيس هي تستلزم اعتمادات إضافية, بدها رصد الاعتمادات حتى يتم معالجتها. نعم. ونأمل إن شاء الله متأملين إنه يتم رصد الاعتمادات مشان إعادتها وتأهيلها كما كانت. بالنسبة لخططكم خلال المرحلة القادمة شو في عنا من خطط؟ نحن عنا خطة وعنا طموح كبير جدا جدا. يعني امبارح كنا ياخذين على المناقشة بحدود يزيد عن 10 مليار ليرة سورية. نعم. شو شو المشاريع المقترحة؟ نحن مشاريعنا الأساسية هي المدارس والطرق. نعم. هي محلية هي والطرق الزراعية. صحيح. الطرق محلية والطرق الزراعية وصيانة الطرق. وعندنا المدارس كمان حاجة المحافظة إلى مدارس. مثلا قبل الأزمة إذا بتذكر وصلنا لمرحلة إنه فصل دوام واحد. دوام واحد. صحيح. هلا رجعنا في قسم كبير من المدارس للدوام النصفي. لذلك في حاجة ملحة إنه نرجع للفترة اللي كنا فيها قبل الأزمة. لذلك بتكون دائما. حاجة يستلزم مدارس جديدة وتوسعة المدارس الحالية أو مدارس جديدة. ويجري إحنا العمل بالتنسيق مع مدير التربية على إعداد الخطط حسب الاعتمادات اللي عم يعطونا إياها. يعني ما عندكم في خطة, ما عندكم خطة مستقبلية واضحة؟ ما هلا قلت لي أنا مثلا من المدارس للعام القادم إحنا عنا 5 مدارس على التأهيل وعنا 7 مدارس على الأساسي. هذا العام القادم. العام القادم الخطة يتم إن شاء الله سيتم المباشرة فيها العام القادم, ومع استمرار المدارس اللي من العام الحالي في قسم ينتهي العام هذا وقسم يستمر العام القادم ويضاف عليه المدارس الجديدة اللي ذكرت لك إياها. كطرق محلية كمان طلبنا إحنا مشان الطرق الزراعية وكدنا على الموضوع هذا, وإن شاء الله راح يكون فينا نأمن شيء مباشر بطرق زراعية إن شاء الله. رجع عن أهلا من جديد إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ علي. كلمة أخيرة أنا بوجه للمستمعين تحية إليين, وإن شاء الله البلد بألف خير إن شاء الله. وإن شاء الله بهمة وتضحيات جيشنا البطل واللي هلق يسطر 4 انتصارات في درعا والقنيطرة. إن شاء الله راح نرجع مثل ما كنا قبل الأزمة إن شاء الله, وإن شاء الله راح ترجع كافة مرافقنا وكافة البنى التحتية عنا بشكل أفضل ومدروسة بشكل أعمق إن شاء الله. وهالحكي كلاته بهمة وتضحيات جيشنا وقائدنا, وإن شاء الله معين حتى النصر المزفر بإذن الله. بإذن الله. ولسوريا كل الحب والتقدير ولشعبه ولجيشه وقائد الأسد. أنا بشكرك جدا المهندس علي رستم مدير الخدمات الفنية بطرطوس. شكرا لك أستاذ علي, نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. شكرا. يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية. سألتك تخبيتك بطوعك قلبي, لما انت سألتك قلتلك بحبك, سألتك تخبيتك بطوعك قلبي, لا إلن ومشتاك ولا بيقبل قلبي, والكام صعب عليك تحكي من عيني, لا إلن ومشتاك ولا بيقبل قلبي, والكام صعب عليك تحكي من العينين, بعرف أنا بعرف بعرف شو رح بتقول, من حبيبي أنا I'm قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير نظراتك بتقلي سرق لي قلبي وطير وبعدك عم تغلي علي المشاوير الزمان سبقنا وهرباني أحلامه والعمر لو ما عشقنا شو نفع أيامه يا شو نفع ايامه من شو بعد مخجولي.